وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.